فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. انتهينا في درس الأسبوع الماضي أن نبي الله موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه لما رجع إلى قومه غضبان آسفا بعد المواعدة التي وعده الله عز وجل إياها وجد أن قومه قد عبدوا العجل وأنهم قد تجمعوا حوله وأنهم ضلوا هذا الضلال المبين، قام بهذا العتاب الشديد لأخيه هارون، ثم اعتذر هارون بما اعتذر به وبينا موقف هارون أنه كان هو الموقف السليم الذي ينبغي لمثله وهو نبي عليه السلام في أنه سكت عن هذا المنكر العظيم، أي أنه لم يغيره بالقوة لأنه لا يستطيع ذلك وأنه خاف أن يشق عصا بني إسرائيل وأن يقع القتال بينهم ولا يستطيع أن يحسم الأمر، فانتظر مجيء النبي الأقدر منه وهو أخوه موسى الذي يستطيع أن يحسم هذا الأمر. وعرفنا كيف حسم موسى هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأن حرق العجل الذي عبده قومه وأمر بأن ينحاز الذين يعني عبدوا العجل إلى ناحية، ثم أمر بقتلهم وحي الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فقتلوا من عبد العجل وكانت هذه توبتهم أنها لا تقبل يعني ما وقعوا فيه من الشرك إلا بأن يقتلوا حدا على الجريمة التي ارتكبوها. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، وكان هذا هذه الذلة هو الخسار الذي وقع عليهم ثم القتل الذي وقع لهم، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وعرفنا أن توبتهم لم تقبل إلا بالقتل، وقد خفف الله تبارك وتعالى هذا الحكم عن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه في أنه إذا أشرك منها إذا وقع منها أحد في الشرك بجهالة منه أو بتأويل فإن يعني توبته أن يستغفر وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى كما كان الشأن في الذين تحاكموا إلى يعني غير الله تبارك وتعالى غير النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تبارك وتعالى في شأنهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال الله لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فبين الله تبارك وتعالى أنه خصص هذا الحكم عن أمة محمد وأخبر أنه لو كتب عليهم ما كتب على بني إسرائيل أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم يعني بالنفي أمرهم الله عز وجل بأن ينفوا من الأرض ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني لو أن أهل الإيمان فعل كل منهم ما يوعظ به من الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. المهم أن هذا الحكم يعني خصص عن هذه الأمة الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، ومعنى سكت عنه الغضب يعني كف عنه غضبه، كأن الغضب هذا يعني رجل يحركه ويزعجه، فالغضب فور هذه الدم، ولما رأى ما رأى من يعني هذا الشرك الفظيع وهذا الكفر الفظيع لله تبارك وتعالى وعبادة العجل وزعمهم أنه هو الله خالق السماوات والأرض، لما سكت الغضب عن موسى أخذ الألواح أي التي ألقاها وكسرها فأعاد نسختها من جديد، يعني رجع مرة ثانية حط الألواح بعضها لبعض وأعاد نسختها من جديد. قال جل وعلا: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني فيما نسخه موسى ونقله من هذه الأرواح من هذه الألواح إلى النسخة التي يعني نقلها إليها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقد جاء فيما عند أهل الكتاب أن هذه الألواح كانت تتضمن الوصايا العشر التي أوصى الله تبارك وتعالى بها يعني موسى وقومه، وهذه الوصايا العشر تتضمن يعني أساسيات الدين والأخلاق، وهي شبيهة بما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بال... ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحق حتى يبلغ أشده إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في شأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي التي نزلت في كل كتاب، يعني لم يخل من هذه الوصايا أي كتاب، لا توراة ولا إنجيل، كل ما هذه خلاصة ما يوصي الله تبارك وتعالى به عباده، وهي تتضمن هذه الوصية العشر تتضمن توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك الوصية بالوالدين والأصيل والوصية كذلك بالأولاد وعدم قربان أي فاحشة من الفواحش والعدل مع الناس في الكيل والميزان وعدم قربان مال اليتيم والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، فهي وصايا جامعة. وهذه ما نسخ منها شيء، هذه التي نزلت في سورة الأنعام ما نسخ منها شيء، بل هي من المحكم الذي لا يتطرق إليه النسخ أبدا والذي جاء في كل رسالة. المهم أن الله عز وجل قال هنا: ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى، لأنها أمر بالتوحيد وبالاستقامة وتزكية النفوس، ورحمة للذين هم رحمة بين البشر يتراحم بعضهم مع بعض فلا يعتدي يعني أحد منهم على أحد، للذين هم لربهم يرهبون، يعني أنها لا تفيد إلا أهل الخوف من الله تبارك وتعالى، وإلا أهل الفجور وأهل الكفر فإنهم لا يستفيدون بهذه المواعظ شيئا. ثم قال الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه، قومه بدل من الذي اختار، يعني اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال له الله تبارك وتعالى: اختر 70 رجل من يعني أشراف قومك ومن يعني أهل الدين وأهل الاستقامة فيهم، وذلك حتى يسمعوا كلام الله عز وجل وحتى يؤخذ عليهم العهد والميثاق أن يطبقوا شريعة الله عز وجل في يعني في أنفسهم وفي قومهم ويكونوا شهداء على. فاختار وحسب اجتهاده 70 رجل من بني إسرائيل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، وذلك أنه صعد بهم إلى الجبل، فيعني رأى الله تبارك وتعالى أن هؤلاء 70 ليسوا أهلا لأخذ العهد والميثاق، أي أن فيهم من هو من ليس أهلا لأن يسمع كلام الله تبارك وتعالى وأن يأخذ عليه العهد والميثاق، أي أنهم يعني هؤلاء الصفوة صفوة الصفوة من بني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الوقت يعني يعدون بأكثر من يعني 600 ألف شخص قرابة المليون، لكنه ما وجد فيهم 70 رجلا على مستوى الرجال الصالحين الذين يرضى الله عنه وجل وعلا. فلما أخذتهم الرجفة هزت الجبل زلزال يعني زلزل بهم في الجبل، قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني لو شئت أهلكت هؤلاء من قبل وإياي قبل أن نأتي إلى هذا المكان. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني أتهلكنا وفينا بعض السفهاء، يعني أنت هل تؤاخذنا ونحن يعني فينا صلحاء بما يفعل السفهاء منا؟ ثم قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني أنك قد اختبرنا، فتنتك يعني اختبارك وابتلاؤك لنا، وأنت الذي تضل من تشاء وتهدي من تشاء، فالأمر كله أمر العباد كله بيدك سبحانك، إن شئت هديتهم ووفقتهم إلى الرشاد وإن شئت أضللتهم فالأمر كله إليك، كما قال الله تبارك وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا، يعني أنت ناصرنا، فاغفر لنا وارحمنا، يعني تجاوز عن سيئاتنا، يعني فينا من لا يصلح لسماع عهدك ويعني القيام بأمرك، ولكن تجاوز عن خطايانا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قول موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قبل أن نأتي إلى هنا، لأننا لو أنهم هلكوا ورجعت إلى قومي دونهم فاتهموني بأني قتلتهم، فاتهموني بني إسرائيل بأني أخذتهم إلى الجبل لأقتلهم، قال يا رب يعني هل يعني أذهب بدونهم وترجف بهم الجبل ويقتلون، فإذا رجعت إلى قومي قالوا لي قتلتهم في الجبل ولم يقتل بي أحد، فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أي من قبل أن نأتي إلى هذا المكان وإياي، فتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي عبد العجل الذين يعني تسافهوا وعبد العجل على هذا النحو، إن هي إلا فتنتك هذا ابتلاؤك واختبارك لنا تضل بها من تشاء من الذين عبدوا العجل وانحرفوا وقالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة وتهدي من تشاء منا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فانظروا ثم قال موسى بعد ذلك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. دعا موسى بدعوة الأنبياء الصالحين قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني أكرمنا بأن نحيا الحياة الطيبة في هذه الدنيا، والحسنة الدنيا من المعيشة الرغيدة ومن الخير والنتاج يعني والأولاد والأمن والسلامة والطمأنينة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أي من حسنة الدنيا من المتاع الطيب، وفي الآخرة أي في رضوانك وبجنتك وفي سماحك. إنا هدنا إليك، هدنا هذا يهود بمعنى في اللغة العربية بمعنى عاد يعود، إنا هدنا إليك يعني رجعنا إليك أو تبنا إليك، يعني إنا قد تبنا ورجعنا إليك. هذا ما دعا به موسى يعني صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء، عذابي العقوبة التي ينزلها الله عز وجل في الدنيا فهي تشمل أمرين، العذاب بمعنى العذاب المباشر منه سبحانه وتعالى بخسف أو مسخ أو يعني معاقبة بآفة ونحوها وضر، أو العذاب اللي هو العقوبة التي يأمر الله عز وجل الإمام المسلم والنبي بأن يطبقها على مثلا عن عذاب الله عز وجل على السارق أو على القاتل أو على شارب الخمر، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، يعني أن رحمة الله عز وجل من العظم والاتساع بأن كل شيء قد نالته رحمة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هناك رحمة عامة قد وزعها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، من هذه الرحمة العامة رحمة أقل شيء وجود، ما في موجود إلا وهو موجود برحمة الله تبارك وتعالى وإحسان الله عز وجل، فالدودة الصغيرة في الظلماء والنملة في حياتها وأي مخلوق في حياته تجد أن الله عز وجل قد يسر له من أسباب الحياة ومن يعني المناهج والفطرة ما يستطيع أن يعيش فيه ويكتمل نموه ويسير في طريقه، فالله عز وجل قد أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الناس، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، يعني أن هذا من رحمة الله عز وجل التي أنزلها في الأرض. تراهم الطير بعض مع بعض والحيوان بعض مع بعض، نرى مثلا حيوان يولد له ينتج، فنجد أن الأم تلحس هذا البيت وترفع رجلها عنه وتحميه من البرد وتدافع عنه الأعداء، وهذه من رحمة الله عز وجل، لأنه لو لم يضع هذه الرحمة في قلب يعني الأم وفي قلب الأب ما عاش هؤلاء، ما عاش نتاج أبدا. وكذلك الطير، انظروا كيف الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلب يبني العش ويضع البيض ويحيطه، وإذا فقس يذهب في يعني أبعد الأماكن ويأتي بالطعام له ويجوع هو حتى يأكل فراقه ونحوه. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء من ساكن السماء ومن ساكن الأرض، الناس يتراحمون برحمة الله عز وجل. الله هو الذي وضع هذه الرحمة في القلوب حتى يقوم نظام الحياة على النحو الذي هو قائم عليه. فهذه رحمة عامة وضعت الله عز وجل في الأرض يتراحم بها، رحمة الفطرة المركوزة في الخلق. ثم قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى كذلك في يعني مكنته أن وفي قدرته أن يرحم هؤلاء جميعا بألا يعذب أحدا سبحانه وتعالى، لكنه في الرحمة الخاصة فإنه يقول عنها سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي أن رحمتي الخاصة وهدايتي لمن أشاء هدايته فسأكتبها. الكتابة هنا بمعنى يعني الإيجاب، الأمر المكتوب والأمر الموجب، كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام وهو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، معنى كتب معنى فرض يعني. فسأكتبها سأجعلها حقا واجبا فرضها للذين يتقون الذين يخافون الله عز وجل، ومعنى هنا يتقون تقوى هي مخافة الله. ويؤتون الزكاة، تفسر الزكاة بالمعنى العام، الزكاة من النماء والطهارة ويعني النظافة، فإنسان زكي النفس يعني أنه طاهر الخلق بعيد عن الدنايا والخبائث. فهنا يؤتون الزكاة إما أن تفسر بهذا المعنى العام وهو الذين يسيرون في تزكية أنفسهم، أو يؤتون الزكاة يعطون يعني زكاة أموالهم، والزكاة هنا الخاصة اللي هو إخراج جزء من المال طهرة لهذا المال وتطهيرا لنفس صاحبه. ويؤتون الزكاة يعطون حق الفقراء والمساكين والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يؤمنون بآيات الله عز وجل، وقدم بآياتنا لأن الإيمان إنما هو يعني تصديق بالدليل والبرهان. الله تبارك وتعالى قد ركز الأدلة العظيمة والبراهين العظيمة على ما أخبرنا به من الغيب سبحانه وتعالى، فالله غيب لا نراه، كيف نصدق بالله ونصدق بيوم القيامة؟ بما بالبراهين بالآيات، من هذه الآيات المعجزات التي أجراها الله عليها الرسل. فالرسول يأتي ويقول للناس أنا رسول من الله، طيب هذه دعوة، طيب ما دليله؟ يقول دليلي كذا وكذا، آيتي كذا وكذا. فكل نبي أعطاه الله عز وجل من الآيات والبراهين ما يقطع به العذر ويقيم به الحج على قومه، ولا يكون لهم عذر إلا إن هذا هو رسول الله حق الرسول، كما جاء نبينا بالآيات والبراهين العظيمة جدا، البراهين العقلية من النظر في السماء الأرض، وهذا الكتاب البرهان العظيم الذي تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين، كما قال وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله يقول والذين هم بآياتنا يؤمنون. أقول هذا لأن بعض الناس يظن أن الإيمان تصديق عن تسليم دون برهان، وهذا خطأ، ليس الإيمان هذا، هذا ليس الإيمان. الإيمان ما هو خلاص أنك تغمض يغمض الإنسان عينيه ويتبع الرسول دون دليل وبرهان، وأن لكل إنسان الحق في أن يؤمن بما شاء، لا. الإيمان هو التصديق عن برهان وعن دليل جازم بأن الذي أؤمن به وأصدق به حق لا ريب فيه، يقوم عليه الدليل والبرهان. فلا شك أن رسل الله تبارك وتعالى قد قامت الأدلة والبراهين على أن الله اختارهم واصطفاهم لهداية البشر، وأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي كل ما يقولونه حق وصدق عن الله، ما دام أن هذا الإنسان قد جاءنا بالدليل والبرهان من ربه. فالرسالة ممكن أن يدعيها كل أحد، يقدر يدعي ويقول أنا رسول الله، دعاها مسيلمة ودعاها سلمانسي والسجاع وفلان، كل يوم الناس تدعي أنه ينزل عليها وحي وأنها تتصل بالغيب وأنها تعرف ما لا يعرفه الناس. لكن الله تبارك وتعالى يؤيد الصادق ويفضح الكذاب. الصادق يؤيد بالبراهين والمعجزات والأدلة التي تبين صدقه وأمانته، ويفضح الكذب، الكاذب يبين كذب ويفضح لكل أحد. فلذلك لا شك أن الإيمان إنما هو التصديق عن برهان وعن دليل. فمن يكذب بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا كالذي يكذب بالمحسوس. لو قام بنا واحد الآن وقال أنا لا أؤمن بهذه الكهرباء ولا بهذه المباني ولا بأننا في مسجد ولا بهذا البشر، هذا يكذب بالمحسوس. النبي محمد صلى الله عليه كونه رسول الله أعظم من كلها، أعظم من كلها، أعظم من كل هذه الأدلة المحسوسة. فهذا قد تضافرت يعني آلاف الآلاف من الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدقا. وليس هذا مجال يعني البيان، تأتي أن هذا النبي كان رجلا أميا لا يعرف قراءة ولا كتابة إلى أن بلغ سن الأربعين ولا يعرف أي خبر. ثم على ذلك بدأ يأتيه الوحي فيخبرنا بكل التاريخ السابق، لأن هناك كان في موسى وكان في عيسى وكان في كذا وكان في هؤلاء الرسل، وأنه كان من شأنهم كذا ومن شأنهم كذا. ثم وجدنا أن ما عنده ينطبق تماما على ما عند أهل الكتاب. ولو كان الذي كذب في شيء من هذا لقال اليهود كذب، ما كان في هذا، ولقال النصارى كذب، ولقال غيرهم كذب. ثم بعد ذلك حدث بعشرات بل بمئات بل بآلاف الأخبار المستقبلية، سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، كلها جاءت على النحو الذي حدث به، لم تسقط له كلمة صلوات الله وسلامه عليه. فأنى لرجل مثل هذا البشر أن يعرف الغيب على هذا النحو وأن يثبته على هذا النحو؟ ما كان البشر أن يقول هذا مهما تقدم العلم، فإنه لا يستطيع أن يستكشف المجهول من مستقبل الزمان، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فجاء النبي وحدث قال سيكون كذا، وكل وقع كما. ثم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ها هو رجل أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة، أتى بذكر حكيم يعالج كل مشكلات الإنسان على سطح هذه الأرض، نظام اجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكيف تقام أمة عادلة ونظام عادل بين البشر. وهو البشر يتصارعون في أنظمتهم وقوانينهم، ثم يعود كل عقلائهم بصرف النظر عن دينهم يقولون هذا هو الحق، لا حق إلا هذه الناس. مثلا ساعة الاشتراكية مدة طويلة، وقالوا الملكية الفردية هذه أساس الظلم وأساس كذا وأساس كذا، وقامت على أساس هذه النظرية الباطلة الشيوعية والاشتراكية، قامت بالدولة وسفكت الدم وظلمت الناس يعني فعلت الجرائم والقبائح كلها. ثم بعد هذه الدورة كلها جاءت وخانت، الطريق الذي سرنا فيه طريق خاطئ، طريق كله ظلم وعس ونافي الفطرة وينافي الحق، ونعود مرة ثانية إلى الحق، نعود مرة ثانية إلى الحاسب الشخصي وإلى الملكية الفردية وإلى أن كل إنسان يعني عليه أن يتخذ الطريق الذي يريد. طيب وين لماذا أتعبتم أنفسكم وأتعبتم البشر وقتلتم كلها؟ اليوم بيمشوا تاريخ تالي وتاريخ بجني وتاريخ كذا وتاريخ كذا، يقولوا ظلم كفر يعني نظام، هذا النظام الذي أقروه يخالف الفطرة. هذا أمر لو أنه اتبع الرسل في هذا واتبع نظام الله تبارك وتعالى في هذا، المحقق للعدل، المحقق للعدل والمحقق لمصالح البشر، ما ضل الناس هذا الطريق. أقول أن للنبي محمد صلى الله عليه أن يأتي بهذا النظام الفريد، وهو رجل أمي عاش في بيئة أمية جاهلة ما فيها حتى إلا أعداد قليلة تعرف القراءة والكتابة، أن له أن يعلم كل هذه العلوم، ثم هذا النبي قد حدث صلوات الله وسلامه عليه بحقائق في السماوات وفي الأرض وفيما تحت الأرض، وكل ما حدث به من هذه الحقائق جاء العلم الحديث بعد أن اكتشف الإنسان الآلة وعرف يعني أسرار العظيم من هذا الكون. يقول ما قاله النبي وما نزل في كتاب الله والحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا مثل تنزيل من حكيم حميد. فكيف أن لرجل في مثل علم النبي وفي مثل البيئة التي نشأ فيها أن يعلم كل هذه العلوم ويخالف قومه وهذا؟ لا، كل هذا يدل على أنه جاء بوحي من الله تبارك وتعالى، أنه رسول الله حق وصدق. فالشاهد أن الله يقول أن آيات الله أن رحمة الله عز وجل ستكتب لأهل مخافة الله، المخافة من الله، والذين يؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. موسى طلب المغفرة وطلب السماح وطلب الرحمة وطلب التجاوز، لكن الله عز وجل أخبره أن الذي طلبه لن يتحقق لأمته وإنما سيتحقق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله عز وجل كان الله يقول إن دخلت هذا وجل أخبره أن الذي طلبه لن يتحقق لأمته وإنما سيتحقق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله عز وجل كان الله يقول إن دخلت هذا كل لأمة عظيمة ستقوم بأمر الله عز وجل كأحسن يعني أمة قامت لله عز وجل. قال الله فسأكتبها، قال له يا موسى عذابي يصيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال له هذه يعني هذا الذي دعوت به سيتحقق لمن يتبع النبي الأمي. طبعا هذا من بني إسرائيل ومن غيره، فكان هذا توجيه من الله عز وجل إلى موسى ليوجه أمته إلى أن دعوتك متى ستتحقق؟ ببعثة النبي محمد وبالذين يتبعون هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. الذين يتبعون الرسول النبي، وصف الله عبده محمدا بالرسالة والنبوة. والرسول معروف من الرسالة، والنبي قد جاء برسالة من الله ليبلغها للناس. والنبي هو النبي المنبأ يعني بالأخبار العظيمة، ولا شك أن كل رسول فهو نبي، لكن ليس كل نبي رسولا. في فرق بين النبوة والرسالة، في رسل وهم الذين لهم شرائع مستقلة وأمم مستقلة، وأما الأنبياء فهم الذين يوحى إليهم ويتبعون يعني شريعة رسول سابق كداود ومثلا أيوب وسليمان، هؤلاء أنبياء وليسوا رسل. أما موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم وصالح هؤلاء رسل وأنبياء كذلك. فوصف الله نبيه بأنه الرسول والنبي، ثم قال الأمي. الأمي الصحيح الأمي هو الذي لا يعرف يعني لم يقرأ ولم يكتب، كما قال النبي إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا. وفي الثالثة قرض يعني إبهامه يعني 29 أو 30. وذلك أن بعض الأميين إذا قيل له 30 و29 ما يعرف مدلول العدد، ما يعرفه، فليعرف 29 و30 وإيش الفرق بين هذا وهذا بمن مفهوم الرقم، هذا الذي قرأ وكتب ويعرف هذا. فعلى كل حال هذا الأمي، وقيل إن الأمي مشتق من الأم، وذلك أنه كان في ذلك الوقت أنه الإنسان إذا جلس بجوار أمه لم يرحل في طلب العلم، لا تعلم، لأن كان هذا العلم قليلا، وإذا أردت العلم ينبغي أن تترك حضن أمك وتروح تسافر إلى مكان بعيد حتى يعني تتعلم. فقيل للذي يبقى يعني بجوار أمه ولا يخرج للتعليم يبقى أمي يعني نسبة إلى أمه. هذا صحيح في نسبة الأمي، النبي الأمي. وهذه صفة لا شك أنها صفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نعم أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا يعرف، يعني ما يعرف أن يكتب اسمه لكن محمد ما يعرف. لذلك في صلح الحديبية لما كتب علي بن أبي طالب هذا ما عاد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له يعني سهيل بن عمرو لو نعرف أنك رسول الله ما خلفنا، لكن اكتب اسمك واسم أبيك، لا تسجل في العهد هنا أننا أنك رسول الله وأنا وقع تحته، معناها نحن نقر أنك رسول الله ونخالفه، لكن اكتب اسمك واسم أبيك في العهد. فقال له قال علي مصدق، فقال له ما أعرف كيف أعرف اسمك، لا أعرف اسمك. فقال النبي أرينيها حتى أمصر، أرينيها يعني وريني وين محمد رسول ومحمد رسول الله حتى أمصر، فأراه الله فتح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي مكث إلى السنة الثالثة من الهجرة بل إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف القراءة والكتابة، كما قال الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو أنك كنت تكتب وجئتهم بالقرآن يقرأ إيه؟ أنت نقلته، قريت هذا الكلام عند اليهود مع أن النصارى وترجمت كلامهم وجئتنا به، فكونه لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك حماه الله عز وجل أن يتصل بأحد من علماء اليهود أو من علماء النصارى، كان معروف أن النبي كان بعيدا عن هذا وعاش يعني بعيدا عن شأن الجهاد كله، فهذا من أعظم الأدلة. رجل أمي ما عمره قرأ ولا كتب ثم يأتي بالتفاصيل التي عند أهل الكتاب في كتابه كما هي تمام. ولذلك الله عز وجل يقول وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني أنت ما كنت عند إخوة يوسف لما أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بأخيه يوسف، ما كنت حاضر. وقال كذلك وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياته، يعني ما كنت موجود في مدين لما جاء موسى هارب من مصر إليها نزل بجوار البئر وجاءت الفتاتين وصارت لأبيهم وعقال كذا، كل هذا حدث به النبي ولم تكن موجودنا، ولكن عشان أقول فتطاول عليهم العمر، فكيف تحدث بهذه الأخبار التي كما أنت حدثت بها موجودة عند هؤلاء القوم وحدثت بها كما كان. هذا دليل من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى أنه رسول الله. فالنبي وصف الله عز وجل هذا النبي الذي سيبعثه في آخر الزمان بأنه النبي الأمي، وهذه صفة مدح وتشريف للنبي محمد صلى الله عليه، لأن النبي وإن كان لا يقرأ ولا يكتب هذا معنى الأمي، لكنه خرج عن هذه الأمية فأصبح معلم البشرية كلها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أصبح بعد ذلك معلم البشر جميعا، ولا شك أن الجانب التعليمي والتربوي في حياة النبي هو أعظم الجوانب. كيف استطاع هذا الرجل الأمي أن يعلم هذه الأمة العظيمة التي تركها؟ يعني هذه من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قدر ينقل كل هذه المعلومات التي الآن الإنسان المتوفر عليها يقعد عليها يأخذ ماجستير ودكتوراه ويتعب عليها ما يحصل، ما يقدر يجمعها كلها، كيف نقل النبي كل هذه العلوم إلى هؤلاء البشر وكيف حفظهم جميعا؟ نجد أن أكثر الصحابة أخذوا القرآن يقول أخذت هذه السور من فم النبي يده في يدي علمه، يقول هكذا عمر بن الخطاب يتخاصم مع شخص يقرأ سورة وسورة فيقول لشخص يقول الأرض عنك إلى رسول الله، يقول هكذا أقرأنيها رسول الله، يعني الرسول حفظ هذا وحفظ هذا، كيف هو الأمي حفظ هذا العدد الغفير وعلم هؤلاء؟ ويقول أبو ذر ما مات رسول الله وفي الأرض من طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا علم منه، ما ترك شيء من الأرض من السماء إلا وعندنا علم منه. هذا الأمي الذي تعلم كل هذه العلوم ينقل كل هذه العلوم ويتمثلها الناس ويربي هذا الجيل كله على عينه، هذا لا شك فوق التصور وفوق الخيال، هذه معجزة وجانب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الصفة صفة مدح للرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد أثبت الله عز وجل يعني صفة النبي يعني وصفا كاملا في التوراة والإنجيل، صفته وصفة أمته ومبعثه وكيف يبعث وفي أي مكان، بل إن هذا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه في آخر راهب كان عنده، طبعا قصة مشهورة، فقد كان ابن دحقان من في فارس من عباد النار، ثم بعد ذلك رأى راهب نصراني أعجبه عبادته، ثم هرب من أبيه وذهب إلى بلاد الشام، ومكث هناك ينتقل من راهب إلى راهب. الراهب الأخير قال له: هذا أوان يعني أو هذا أوان رسول يخرج في بلاد العرب في بلدة في بين حرتين، وادي بين حرتين ذات نخل. قال له: يعني إن شئت فاذهب إلى هناك. وجاء سلمان الفارسي، باع غنيماته وبقراته، وجاء مع ناس من بني كلب حتى نزل وبيع في خيبر، وكان يظن أنها خيبر. ثم بعد ذلك بيع إلى المدينة وظل موجود فيها حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أهل الكتاب كانوا يعرفون حتى الوقت الذي يبعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سلمان كان في انتظار هذا النبي، وقال له علامته، يعني علامة هذا النبي الذي يبعث في آخر الزمان، أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وخاتم النبوة بين كتفيه. فأعطاه ثلاث علامات، قال له علامات الثلاث. ويقول سلمان: لما يعني كنت في نخل لنا، وجاء كان هو طبعا بيع الرجل اليهودي، جاء صاحبه وقال له: لقد جاء نبي الأميين. يقول: فكنت في النخل فوق النخلة سمع هذول، فيقول فنزلت بسرعة. أنا يقول: أنا قاعد طول حياتي أنتظر. فصمت له، قلت له: يعني أين وكذا. يقول: فلطمني على وجهي وقال: وما شأنك بذلك؟ انصرف إلى عبد. يقول: فانصرف، لأنه عبد كان عنده. يقول: وفي المساء علمت أنه قد نزل في قباء، فأخذت بعض يعني ثمرات وذهبت بها إليه. فقلت له: إني يعني رأيتك رجلا صالحا، وإن هذه صدقة يعني لك وحولك بعض الفقراء. يقول: فأخذها النبي ووزعها في من حوله ولم يأكل منها شيئا. فقلت: هذه واحدة. ثم يقول: وفي اليوم التالي أتيته بثمرات، وقلت له: يعني لقد رأيت أنك لم تأكل من التمر الذي أعطيتك به يعني البارحة، وهذه هدية. يقول: فأكل منها النبي وأعطى من حوله. فقلت: هذه. يقول: ثم ذهبت في يوم ثالث والنبي في جنازة في البقيع، فتتبعته يعني خلف ظهره يعني بيشوف العلامة الثالثة. يقول: فرأى يعني النبي كأني يعني يعني يعني أبحث عن شيء. يقول: فألقى الرداء عن كتفه، الرداء اللي هو الذي يغطي الكتفين، ألقاه النبي. يقول: فوجدت يعني الخاتم بين يعني كتفيه، فأقبلته وأكبرت عليه أقبله. فقال لي يعني أمرني أن آتي إلى أمامه، ثم قصص عليه قصة. فهذا حدث تفصيل يدل على أن أهل الكتاب كانوا يعلمون النبي حتى بعلاماته الجسمية المميزة التي ميزت الله تبارك وتعالى بها، فيعرفونه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل الإنسان يعني ما يدري عنه ابنه؟ الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا عبد الله بن سلام لما سأل النبي قال له: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، أول ما جاء رسول المدينة، وهذا من من من من من كبراء اليهود ومن ثلاث اليهود. فلما أجابه النبي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولما نزلت هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال له: والله يا رسول الله إني لا أعرفك أكثر من ابني. لأن خبر صادق من الله تبارك وتعالى، الابن ممكن يعني يغيب على الإنسان لا يعرفه، وممكن أيضا لا يثق فيه، لكن النبي لا شك كان معروفا عند أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم بوصفه وصفته. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، من صفة هذا النبي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا وجدنا أن النبي ما أمر إلا بمعروف. يعني هل أمر النبي إلا بخير؟ هل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من أوامره يأمر فيه إلا بخير وبر؟ فكل أوامره بعباية الله وحده لا شريك له، خالق السماوات توحيد هذا الإله، بترك عبادة يعني الأصنام والأوثان، هل الأصنام والأوثان تنفع وتضر؟ كذلك بالبر بالوالدين، بصلة الأرحام، بصدق الحديث، بالأمانة، بالإحسان، بأن يكون الإنسان قويا في دينه وفي دنيا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإذا وجدنا يعني كل ما أمر به النبي لا نجد إلا أنه قد أمر بالمعروف، ما أمر بخيانة ولا بخسة ولا بدناءة ولا هات أي زعيم وأي رئيس وأي كذا. ولو جئت تجمع أقواله تجد كثير من أقوالهم كلها باطل وكلها فساد وكلها لف وكلها دوران، ولا بد أن يكون له كثير من يعني من أوامر الإثم والكجور. لكن هذا النبي المنزه صلوات الله والسلام عليه ما وجدنا يعني رجلا عظيما عظم كانت كل أوامره يأمرهم بالمعروف ثم وينهاهم عن المنكر. كذلك ما نهى النبي إلا عن شيء فاستنكره النفوس الطيبة، كل نفس طيبة فاستنكر ما نهى عنه النبي. فالنبي ماذا نهى؟ نهى عن العقوق، نهى عن الزنا، نهى عن شرب الخمر، نهى عن يعني الظلم، نهى عن الفحش. كل ما نهى النبي هي أمور لا شك أن كل ذي عقل سليم وكل ذي لب وكل ذي استقامة وفطرة سليمة لا شك أنه ينكر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أحب شيء من هذا إنما يحبه لهواه ولانحرافه، إن إذا أحب الزنا وإذا أحب غيره يحبه لا لأي شيء بالانحراف. كما جاء رجل إلى يعني النبي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أنا أتبعك على هذا الأمر ولكن الزنا لا أستطيع أن أتركه. النبي قال له هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم دعا وضع النبي له على صدره وقال يعني دعا له فبرأ من هذا المرض الذي هو فيه. إذن يعني قد الناس تحب الزنا لكن تحبه لأي شيء هذا انحراف، وقد يحب لنفسه لكن يعني يحبه لنفسه لكن يكره أنه يعير في أمه ولا في أخته ولا في. فلا شك أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما جاء يأمر إلا بالمعروف، وكذلك ما جاء ينهى إلا عن المنكر، والمنكر الذي تستقبحه النفوس. وإن كانت بعض النفوس الخسيسة يعني تستحب هذا، تستحب بعض ما نهى عنه النبي من زنا أو من شرب خمر أو من ربا أو من نحو ذلك، فإنما هذا انحراف. ويحب النفس فقط لأنه هو المسؤول عن يد العليا، ولكن يكرهه يعني لغيره ونحو ذلك، لا يحب أن يفعل به مثل ما يريد أن يفعل هو بالناس. فكان من مواصفات هذا النبي وهي دليل على صدقه وأمانته، قال النبي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك من وصف هذا النبي الكريم أنه يحل الطيبات، والطيب قد فسر بأنه الحلال، لكن هذا تفسير يعني الماء بالماء كما يقال، وفسر بأن الطيب هو ضد الخبيث، وهذا هو الصحيح. يعني فيه طيب وفيه خبيث. الطيبة من الحسن، وهو كل ما فيه نفع وفائدة وزادت منافعه. يعني الشيء الطيب هو كل في هذه الدنيا ما زادت منافعه على مضار، كل ما زادت المنافع المادية والمعنوية فيه على المضار هو أمر طيب، وكل ما زاد يعني ضرره ويعني خبثه على منافعه فهو خبيث. هذا هو الصحيح في معنى طيبة. فالأمور الطيبة من الأطعمة والأشربة والألبسة والأنكحة أباح الله عز وجل لنا الطيب ما تستطيبه النفوس الطيبة. ونقول النفوس الطيبة بعضهم يخص العرب بهذا، لكن نقول ما تستطيبه النفس الطيبة بوجه عام، تستطيب من الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحو ذلك الأمور الطيبة. فجاء النبي يحل الطيبات، ولا يوجد طيب من الطيبات حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرمه الله على لسان هذا النبي، ما في طيب من الطيبات. فالأنكحة والألبسة والأشربة والأطعمة كل شيء طيب أباح، جاء هذا الدين لإباحته. ويحرم عليهم الخبائث، كذلك من وصف هذا النبي أن دينه وتشريعه جاء بتحريم الخبيث، الخبيث من كل شيء. والخبيث كما قلنا ضد الطيب، وهو ما زادت مضاره على منافعه. مثل هذا الخمر مثلا، الخمر كانت تعتبرها العرب من الطيبة وشيء عظيم، ولا شك أن فيها بعض المنافع، والله ما ألغى هذا كما قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. أن الإثم الذي في الميسر وفي الخمر أكبر من النفع. فمن نفع الخمر مثلا كانت العرب تعتقد أنها طريق للشجاعة والقوة والنشوة والتجارة، تجارة المال هذه منافع. فمثلا يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا، على حسن بن ثابت الأنصاري الشاعري مخضرم الإسلام، يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنيها اللقاء. أسد لا يعني ينهنيها اللقاء، اللقاء من العدو، لكن أخبر الله تبارك وتعالى أن فيها من الآثام من لقاء الخصومة والخلاف بين الناس وضياع العقل ويعني انحطاط الإنسان الذي يبتلى بها ما يغلب على هذه المنافع التي قد تكون موجودة فيها. فأمر الله تبارك وتعالى، أخبر الله بأن هذا من جملة الخبائث التي ينبغي أن تنتهي، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مدركون. فقالوا: انتهينا يا رب. فالشاهد أن من صفات هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عن اليهود والنصارى الإصر وهو القيد الثقيل. الله عز وجل كتب على اليهود والنصارى في تشريعهم قيود ثقيلة في الطهارة وفي الزواج وفي التوبة وفي تشريعات كثيرة، كان عليهم قيود ثقيلة في ظلمهم، لأنهم كما قال الله في بني إسرائيل: إنك شعب صلب الرقبة، شعب غليظ الرقبة لا يسير إلا بشدة، فعملهم الله بشدة حتى يستقيم. وهذه وسيلة ما كانت تربية، فلما يجي هذا النبي يرفع هذه الأمور التربوية الشديدة التي ضربها الله عز وجل على بني إسرائيل حتى يعني يكون دين سمح سهل ليست فيه هذه يعني التشديدات، وذلك أنه هذا كان يناسب هذه الأمة. أما الأمة التي بعد فيها النبي فتكون أمة سهلة سلسة القيادة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، لا تحتاج في التربية إلى هذه الوسائل الشديدة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به أي أحد وعزروه قووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم أهل الفلاح الذين يتبعون هذا النبي. وهذا الكلام فيه تفصيل طويل جدا كيف يكون الفلاح في اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كفي هذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.